يقول إذا تبع طالب العلم قولا أو اجتهادا ما في كون المسافة بين بلدتين تسمى سفرا، هل يلزم طرده في كل باب؟ ليحرم سفر المرأة إلى إحداهما بلا محرم ويقصر الصلاة بينهما أم لا يلزم؟ بل يلزم ذلك، إذا اختار الإنسان في مسألة اجتهادية قولا لزمه أحكامه. فإذا اختار مثلا أن ما بين الرياض والخرج أنه سفر، فإنه كما أنه يترخص لقصر الصلاة لا يجوز له أن يمكن امرأته من السفر بلا محرم، فإن فرق بينهما فذلك دليل التشهي، فإنه يتشهى فيما اختار، فهو في مصلحته مرة اختار القصر ومرة ثانية اختار جواز أن تسافر امرأته إلى في هذه المسافة دون محرم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.